حتى تعم كلمة الإسلام أنحاء الأرض قاطبة. الرجل يلخص النظرية الإسلامية في القتال أو الجهاد. المسلم وفق منظور هذا الرجل المفتئت والمفتري مأمور بقتال العالمين في أربعة أصقاع الأرض وجهاتها حتى يعوب الناس ويعودوا جميعا إلى الإسلام ويصيروا دينا واحدا. وليس بعيدا أن يزعم أيضا أن المسلم العربي يقاتل لكي يجعل من العالمين وحدة لغوية أيضا إضافة إلى الوحدة الملية أو الأيديولوجية. للأسف بعض المسلمين يحمل فكرا مشابها قريبا من هذه الفكرة التي لم تحظى ولم تسعد أيها الإخوة لم تحظى ولم تسعد برأي جماهير علمائنا نحن، ليس في هذه الفترة التي يحارب فيها الإسلام وتستكين أمته إلا من رحم الله، في هذه الفترة التي يظهر فيها الإسلام المكروث المحروب وقد ضيق عليه الخناق أبدا، إنما في عصور قوة وازدهار وعلو نجم المسلمين كان رأي جماهير العلماء الإمام الأعظم أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد وسفيان الثوري وهو الإمام الخامس في الإسلام وكذلك المذهب الإمامي الاثنى عشري، رأي هؤلاء وغيرهم كثير كثير أن الكافر لا يقاتل لكفره، ممنوع أن تقاتل الكافر لأنه كافر أبدا، إنما يقاتل الكافر والمشرك لعدوانه، إذا اعتدى عليك أنت مأمور بأن ترد العدوان عن نفسك، لكن أن تبدأه أنت بقتال لأجل أن تحمله على الإسلام أو دفع الجزية هذه هرطقة وأسطورة، أسطورة غير صحيحة البتة أيها الإخوة، ولا يدل عليها شيء لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولم يقع عليها إجماع، بل رأي جماهير العلماء كما سمعتم آنفا على الضد من ذلك تماما. وبالعود إلى نصوص الكتاب العزيز أيها الإخوة، نجد أن هذه النصوص الكريمة تعرضت لموضوع القتال، ولا أحب أن أقول الجهاد لأن القرآن أيضا وهذا قد يشكل صدمة لبعض الناس لم يستخدم هذه اللفظة بشكل واضح بمعنى القتال أبدا. الجهاد كما نفهمه بمعنى القتال والحرب لم يفرض إلا في السنة الثانية على المسلمين بعد الهجرة، ليس كذلكم؟ لكن سورا مكية كثيرات تذكر الجهاد وذكرت فيها كلمة الجهاد. ماذا يعني الجهاد هنا إذن في هذه السور المكية؟ يعني أيها الإخوة حمل الموعظة الحسنة، الجدال بالتي هي أحسن، الدعوة والتبشير إلى هذا الدين العظيم الكريم، هذا جهاد. وجاهدهم به جهادا كبيرا، تطع الكافرين وجاهدهم به في الفرقان وهي مكية جهادا كبيرا. أي جهاد؟ الجهاد لم يكن مفروضا، إنه جهاد الدعوة، إنه جهاد التبليغ والبيان، وفي آخر عنكبوت وهي مكية أيضا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عن أي جهاد تتحدث السورة المكية؟ عن الجهاد الذي هو من طبيعة نضالية أخلاقية محضة، الذي هو من طبيعة نضالية لا حربية، نضالية أخلاقية، الجهاد على المستوى الأخلاقي المحض الصرف، أن الإنسان يسعى لتكميل نفسه، يسعى في درج الكمال، يقطع المراحل نحو استتمام وتكميل هذه النفس أيها الإخوة. وفي الحديث الشهير الصحيح والمجاهد من جاهد نفسه، ولسنا بحاجة إلى تصحيح حديث إبراهيم ابن عبلة أو غيره رجعنا من الجهاد الأصغر الجهاد الأكبر والكلام على إسناده، لا، المجاهد من جاهد نفسه. حتى إن كنا غير محتاجين إلى هذا الحديث فالآية فيها مقنع وفيها وفاء وفيها غناء أيها الإخوة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه هي موارد كلمة الجهاد أيها الإخوة وما يدور مدارها. أما الجهاد بالمعنى الذي نفهمه وأوصدنا نفهمه فالقرآن يعبر عنه بالقتال هكذا، لا يعبر عنه بالجهاد، لأن الجهاد أوسع مدى وأمدادا بكثير من أن يكون وقفا على خصوص هذا المعنى، على خصوص المعنى القتالي الحربي أيها الإخوة، أوسع أمدادا بكثير. وقد صنف بعض العلماء ذاكرا أن الجهاد يصنف أصنافا ويتنوع أنواعا بلغ بها عدة 13 صنفا ونوعا، 13 صنفا ونوعا، القتال والاحتراب واحد منها، وبقية الأنواع أين هي؟ هكذا إذن أيها الإخوة. طبعا مثل هذا الإغراض أيها الإخوة، إذا موضوع القتال حتى لا نشذ عن السياق، موضوع القتال أيها الإخوة وهدفه ومبرراته، القرآن كان واضحا تماما حين عرض لها، حين عرض لها: فلا نقاتل إلا من بدأنا بالعدوان، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لكن نفر من المسلمين قليلين للأسف، وأكثر المغرضين من الآخرين، طاب لهم وشاقهم ولذهم أن يزعموا أن أمثال هذه الآيات منسوخة، أن أمثال هذه الآيات منسوخة. ما الذي نسخها؟ آفة تفكيرنا وآفة ثقافتنا الإسلامية للأسف، أنها تعرض الأقوال في معرض واحد على قدم سواء، القول المدلل المبرهن الذي يحتج له بوجه عديد من وجوه الاحتجاج والنظر، مع القول الذي تعوزه الحجة أصلا، يوضع هذا مع هذا على قدم سواء، وتقرأ أنت في المدونات الفقهية وفي كتب التفسير وغيرها على أن هذا يعادل هذا. لا يعادله، وكيف له أن يعادله وهو لا يتبرر أصلا بطريقة من طرق النظر، ولا أيضا بحقائق التاريخ ووقائعه. يستحيل أن يثبت مفترٍ أو متحمس بحسن نية أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بدأ غيره بالهجوم، مستحيل. حتى المسلمون لم يفعلوا ذلك، كانوا دائما يردون العدوان، كانوا دائما يردون عن أنفسهم العدوان، وهذه قاعدة الإسلام العتيدة في تشريعه الحربي والقتال وإن شئتم الجهاد على كل. فيقول الله: هذه منسوخة، وأين أنتم من قوله تبارك وتعالى الذي يحفز فيه الهمم ويحركها على خوض الحروب والمعامة الحمراء؟ أيها الإخوة، انتصرنا أو انهزمنا حتى نغسل دنس الشرك، أو حتى نطهر الأرض من دنس الشرك والوثنيات وكل ما ليس بإسلام وتوحيد. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم، ما الذي يبرر هذا القتال؟ ليس كما يفهم هؤلاء المتحمسون الذين جعلوا القرآن عظيم، فأخذوا بأجزاء وتفاريق وأهملوا وغضوا النظر أيها الإخوة عن أجزاء وتفاريق أخرى. للأسف كل المنظومات الفكرية أيها الإخوة والفلسفية والأخلاقية، كل هذه المنظومات إذا جعلت تفاريق فإنها تأيض بعد ذلك عدوة لنفسها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تضربوا القرآن بعضه ببعض. إذا جعلت القرآن تفاريق، أخذت شيئا وأغفلت أشياء، فأنت تجعل القرآن متشاكسا متناقضا مع نفسه، وبهذا أو بهذه الخطة الحمقاء أنت لا تخدم الإسلام، بالعكس أنت تنال من جناب هذا الدين الحمي العزيز. ادخلوا مباشرة في الآية التي بعدها، وهي التي سوغت، الآية التي تذكر المسوغ لهذا القتال. هذا يتحدث فقط عن التحفيز والتنشيط لكي يعظم التهمام أو الهم بالقتال، لكن ما هو المبرر؟ ما هو المسوغ؟ وما لكم في الآية التي تليها جاءت على الولي منها مباشرة: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الآية الكريمة أيها الإخوة، معلوم أن الإسلام في أول أيامه قد جابه وثنيو مكة مجابهة قاسية، أرادوا لها ومنها أن تكون استئصالية، شتى فنون التنكير والتعذيب وألوان القسوة والإجرام جربت وطبقت على المسلمين، مات من مات، هلك من هلك، وحي من حي، وألجأتهم إلى الهجرة غير مرة، المشهور منها ثنتان: الحبشة أولا، ثم صاروا بعد ذلك يؤمون المدينة المنورة على منورها ألف تحية وألف سلام. هكذا. طيب، أليس من حقي الفضيلة، أليس من حقي الواجب أيضا والحقيقة علينا أن ننصفها؟ لما صار المسلمون بمنجاة من أن يطالهم هؤلاء الوثنيون الأشرار، وعاشوا في حمى مجتمع، بل في ظل دولة وليدة جديدة من قريب ضاءت النور والحياة، أفيحق لهؤلاء أن يتغافلوا وأن يتناسوا إخوانهم وأخواتهم المستضعفين والمستضعفات؟ في الحصار الشرير القاسي النكد في مكة المكرمة التي تدنسها الوثنية وأصنامها وأوثانها؟ أيحق لهم؟ كلا. فإن من واجب الحقيقة ومما تتقاضانا إياه الفضيلة أن ننصفها وأن نعطيها حقها أيها الإخوة، لا في أن تتبجح ولا في أن تسطو ولا أن تسيطر. واعلموا أيها الإخوة أن المنطق القرآني الواضح والحاسم هو ضد نزعات الفساد وضد نزعات السيطرة. المسلم ليس عنده نزعات سيطرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا سيطرة. نزعات السيطرة المسلم بارئ منها، المسلم الذي يفهم دينه جيد، ولا فساد نزعات التدمير والتخريب، والعاقبة للمتقين. والعجيب أننا لم نعتد بل لم نألف إلى يومنا هذا أيها الإخوة أن نربط هذا اللفظ الكريم المحبوب الأنيس الأنيس إلى أفهامنا وقلوبنا، التقوى، بأمثال هذه المناشط السياسية والحربية مثلا. أبدا، التقوى لدينا هي وضع داخلي باطني، حالة باطنية يتعانى المسلم التعامل معها وإنضاجها وفق شروط رهبانية دراوشية إن صح التعبير. لكن أن يكون لها تجليات في مستوى سياسي، في مستوى حربي، على مستوى حضاري عام، هذا ما لم نألفه بعد للأسف. الآية تقول هذا، تقول والعاقبة للمتقين، تتحدث عن أمداء مختلفة تماما عن هذه الأمداء الدراوشية الرهبانية. أيضا قوله تبارك وتعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب لماذا؟ للتقوى، هذا من مقتضيات التقوى. ليست التقوى سبحة ودروشة وهمهمات في جوف الليل وركيعات نركعها في المحاريب فقط، بلا شك أن التقوى أحيانا خلصة النية ووضحت سبيله العبادة القاصدة، لكن أيضا من تجليات أو مجالي التقوى أيها الإخوة ما ذكر الكتاب أن تكون بارئا من نزعة السيطرة، من أن يهيجك روح الغلب وروح الظفر، وأن تكون بارئا أيضا نقيا من ماذا؟ من نزعات التدمير والتخريب التي تشفي غيظ المنتقمين وتشبع نزوات المجرمين العاطلين عن أن يمدوا الحضارة بأسباب جديدة من أسباب البناء والتعمير. كلا، هذه هي التقوى وفق هذا المنظور القرآني الهائل أيها الإخوة، الهائل القدرة على الإنجاز والتغيير والعطاء والإضافة إلى الحضارة ومشوار ومسيرة الحضارة. هكذا القرآن كان واضحا تماما أيها الإخوة. إذن كان من حق هؤلاء المستضعفين أن ينصفوا، ومن حق الحقيقة أيها الإخوة مما تتقاضانا الحقيقة إياه أن يكون لها فرصة لتتنفس في أجواء سليمة معافاة، وهذا ما أراده المسلمون. هل يمكن أن يعتبر الفلسطيني اليوم، لا نقول التائه المشرد المعتقدا، وإنما المطرود المقتلع من أرضه، من جذوره، من دياره، من مثل الآباء والأجداد أيها الإخوة، هل يمكن أن يعتبر هذا الفلسطيني إذا عاد وكر على عدوه بحرب أو بألف حرب عدوانيا وهمجيا وبادئا بالظلم؟ كلا أبدا. إذا لماذا يعتبر المجاهدون البدريون وعلى رأس محمد بن عبد الله بل وجبريل عليه السلام أيضا وببئر بدر كما قال حسانهم رضوان الله عليهم أجمعين إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد؟ هل يعتبر هؤلاء عدوانيين وهمجيين؟ يا للرحمة، يا للشفقة، إن قريش هي المظلومة، هي الضحية، هي كبس الفداء والمحرقة، وأما هؤلاء أصحاب القضية العادلة الواضحة القاصدة فهم الظالمون العدوانيون. طردوا من بلادهم أيها الإخوة، ونزعت أملاكهم وصدرت، واستضعف من بقي من ضعفائهم، ثم ليس لهم بعد ذلك الحق في أن يدفعوا عن أنفسهم الويل والثبور. وهكذا تكون عظائم الأمور في التذكير، في تفكير الملتهثين الذين أصابتهم لوثة شناءة الإسلام وشنآن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. قال بعض هؤلاء المتحذلقين المتمعقلين: هذا الدين دين بربري همجي لا يؤمن إلا بالقتال كخطة للتغيير والعمل. كيف؟ قال هذا الدين كان مستضعفا فلم ينبس ببنت شفا مما يتعلق بالرد والدفع. فلما تقوى وظهر أمره قليلا صار إلى القتال الدفاعي. فلما استحكم أمره وأمر أمره كما يقال قال لا قاتل الجميع وبلا استثناء إلا أن يسلموا. من أين لكم هذا؟ أين هذا الكذب الوقاح الصراح على شرع الله؟ والحمد لله كتابه محفوظ والنصوص موجودة حاضرة عتيدة ومرصودة. قالوا قال تعالى وقاتل المشركين كافة، قاتلوا جميع المشركين المعاهد وغير المعاهد، من وفى ومن نقض وخفر بذمته. للأسف يا ضيعة النحو ويا حسرة سيبويه وأحفاد سيبويه مع هؤلاء الجهل الحمقى. من ذا الذي قال من المفسرين إن كافة هنا صفة للمشركين؟ من ذا الذي قال؟ كيف تسول لهؤلاء الأوغاد أنفسهم أن يتكلموا في دين الله وما حذقوا حرفا من نحو العربية؟ وبالعربية نزل هذا الكتاب العزيز؟ أبدا لم يقل أحد ذلك، إنما معنى الآية على ما يفهمه صبيان المكاتب أبناء الحادية عشرة من أسنانهم وقاتل المشركين كافة، أن كافة منصوبة على أنها حال من المؤمنين المخاطبين. يعني يا جماعة المؤمنين اتحدوا في قتالكم من يجب قتاله من المشركين، هذا معنى الآية. كما أن المشركين يتحدون في قتالكم ويتألبون علبا واحدا وقد حزبوا الأحزاب، هذا معنى. يعني قاتلوهم لا تفاريق بل عصبة واحدة صفا واحدة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، هذا معنى الآية. قاتلوهم جميعا أنتم جميعا حال من المخاطب وليس صفة للمشركين. ما هذا العمل؟ لكنه شنآن الإسلام. وغفل هذا الأعمى للأسف عربي مسلم يرطن بلغتنا ومن أبناء جلدتنا ويزعم أنه مستشار وأنه يريد أن ينقي الفكر الإسلامي. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما يبلغ الأعداء من جاهل، لكن لا، هؤلاء ليسوا بجهلة، إنهم مغرضون والغرض مرض. الغرض مرض كما قيل قديما، مغرضون للأسف الشديد، يتحببون إلى أعداء وشانئي ومبغضي هذه الأمة لعلهم ينالون منهم بعض النول، بعض العطاء، لعل بعض الصحف الأجنبية تكتب عنهم أو ترشحهم ضمن أعظم 200 شخصية. للأسف هذه طريقة جديدة للتايم أيها الأخوة وغيرها. أي إنسان ينال من الإسلام خاصة إذا كان مسلما مباشرة يوضع على أنه شخصية من أعظم 200 شخصية، حقارات وتفاهات هكذا. على كل حال هذا زمان الرويضات، زمان الأقزام، ليس زمان العمالقة. نعود إلى ما كنا فيه. هذه السورة أيها الأخوة التي دائما يدندنون بها سورة التوبة، إنها أشد سورة على الكفار والمشركين والمنافقين المذبذبين المترددين المتهوكين، أشد سورة. إنها تبدأ بإعلان عام عن قطع العلاقات جملة مع المشركين، هكذا؟ لا، السورة أيضا وهي أشدها، أشد السور بلا مرية، استثنت الذين وفوا بعهودهم وحفظوا كلماتهم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. والتذييل، كيف أتى التذييل؟ إن الله يحب المتقين. لا إله إلا الله، التقوى، التقوى تذكر كثيرا في هذه المواضع. هنا تظهر حقيقة تقوى المؤمن، أن يتعاطى في شؤون الحرب قبل شؤون السلم، بأريحية المؤمن الصادق أيها الإخوة، بروحية المؤمن الذي يعلم أن خطة الله سبحانه وتعالى في التعامل مع الملل والأديان والأفكار والأحزاب هي أن تبقى وأن تتجاور وأن تتفاعل بعد ذلك. الله يريدها. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الله يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام حتى لو أحببت وأردت ذلك لن تستطيع، لأنك تسير ضد تيار القدر. القدر الكوني يقول لا، ستبقى الأديان والألوان وصنوف الملل والنحل متجاورة لتتفاعل. هذه خطة الإسلام أيها الإخوة. التوراة العهد القديم يذكر أن الذين بنوا أو ابتنوا برج بابل إنما فعلوا ذلكم ليحاربوا الرب يهواه إله اليهود، ليحاربوا هذا الرب. عندهم فهم يريدون تصفيته باختصار. فلما ابتنوا هذا البرج خاف الرب سبحانه وتعالى، وقد تعلفوا عليه إلبا واحدا، خاف أن يغلبوه والعياذ بالله. كبرت كلمة تخرج من أبوالهم، فبلبل ألسنتهم، فبلبل ألسنتهم. وهكذا أيها الإخوة انقطعت الشبكة العصبية التي تصل بينهم، وتفرقوا واضطرب حبل نظامهم، وغلبهم الرب بهذه الطريقة. إذا إنها خطة ماكرة من القدر الأعلى من الغيب أيها الإخوة الأسمى. لماذا؟ لكي يبقى البشر مختلفين متعادين، يصفون حساباتهم، والناجي الوحيد هو الرب. لا إله إلا الله، ما هذا؟ ما هذا السفه وما هذا السخف؟ كيف يتناول جناب الرب الجليل لا إله إلا هو مثل هذا الصغار الفكري؟ لكن القرآن الكريم يعرض القصة من منظور مختلف تماما. يقول: ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، من آيات الله، من بدائع القدرة والصنعة الإلهية، اختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين، لمن كان عنده علم وذكر وفكر وفقه وحذاقة وذكانة، إن في ذلك لآيات للعالمين. آية وجعلكم شعوبا وقبائل، لم يقل تصفوا حساباتكم، قال لتعارفوا. ثم قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتتكرر التقوى مرة أخرى. شيء عجيب. إذا هكذا التقوى أيضا في شؤون السلم تترجم عن نفسها وتعبر عن حالها. بماذا؟ بإعطاء المسلم الآخر فرصة لكي يعيش من غير تعتعة ومن غير قلقلة، من غير تخويف وترهيب. يقول المؤرخ البريطاني الكبير أرنولد تومبي صاحب دراسة التاريخ، يقول: لقد كان الإسلام هو المبدأ الوحيد الذي سمح خلال العصور الوسطى للمخالف في الاعتقاد والموقف أن يبقى على قيد الحياة مع احتفاظه بعقيدته ودينه. الوحيد أيها الإخوة، المبدأ الوحيد. يعود هؤلاء المجادلون في لجج ولدت ليقولوا: كلا، إن هذا الإطار الذين تريدون أن تضعوا الجهاد الإسلامي في داخله غير مناسب وغير صحيح. أين أنتم من نحو قوله تبارك وتعالى: فإذا رقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. قتل، قتل بالجملة أيها الإخوة لكل مخالف، للكفار جميعا. الله أكبر. قالوا هذه آية من سورة تسمى سورة القتال، سورة محمد صلى الله على محمد وآله وأصحابه، من سورة محمد المعروفة بسورة القتال أيضا. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، اضربوا رقابهم. اقرأوا أول السورة لتعرفوا المبرر، من هؤلاء الكفار المقصودون بالقتل والقتال وشد الوثاق. السورة من أولها أيها الإخوة تبدهنا فتقول: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وضل أعمالهم. إنهم هؤلاء الصادون عن سبيل الله تبارك وتعالى، الذين عوقوا مشوار الدعوة، الذين اضطهدوا الدين الجديد وأهله وحملته، الذين فتنوهم. والقرآن واضح: والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إذن غاية الجهاد، غاية القتال أين هي؟ حتى لا تكون فتنة. إذا خل الجو وسكن أيها الإخوة وراق، وصار كل صاحب عقيدة أو معتقد حرا وبمنجاة من أن ينكل وأن يستعصل وأن يقصى عن الساحة، فلا قتال إذا، انتهى، هذه الغاية. إذا هذه الفتنة، أن يضطهد أصحاب العقائد، أن يضطهد المستضعفون، ليس المسلمين وحدهم فقط، أعني كل أصحاب العقائد. وأعود إلى آية المقام التي صدرت بها هذه الخطبة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت ماذا؟ لم يبدأ المساجد، أخرها. ليس ثمت عصبية أيها الإخوة ولا انحياز، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هل هذه الغاية النبيلة يمكن أن تكون غاية لحرب عدوانية ظالمة كما يقول هؤلاء المأفونون؟ حرب عدوانية وتريد بعد ذلك أن تعطي الحرية لكل أصحاب الديانات، لكل المعابد؟ مستحيل، هذا لم يحدث. إن روبرتسون الذي ينقل عنه غوستاف لوبون في حضارة العرب من كتابه تاريخ تشاركن، يقول بالحرف الواحد: والإسلام على مدى التاريخ هو الديانة الوحيدة التي تميز أتباعها بالحماس المنقطع النظير لها، وفي نفس الوقت أعطوا الآخرين الحق في أن يكون الوحيد عبر التاريخ الذي فعل ذلك. هذا ما يقوله روبرتسون في تاريخ تشالكن، الوحيد عبر التاريخ. أيها الإخوة، الآن يدندنون أيها الإخوة ويعيدون أسطورة وخرافة فتح شبه الجزيرة، يعني الإيبيرية إسبانيا بكلمة مختصرة. أبدا، المسلمون لم يغزوا غزوا أيها الإخوة، وإنما أتوا بناء على مطلب من الجماهير المطحونة. أكثريتهم كانوا من الآيوسيين المضطهدين في دينهم، والذين أراد نبي الإسلام لأول أيضا العقد أن ينصفهم وأن يحمي جانبهم المهيط. ففي الصحيح أنه كتب إلى عظيم الروم هرقل: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. هم هؤلاء أتباع أريوس الإسكندراني الموحد، وهذا هو الرأي الصحيح، لا الفعل والزراع والعمل كما يقول المفسرون القدماء. لم يكن لديهم خبر من قصة أريوس وجماعة أريوس الموحدين، لقد كانوا أكثرية في شبه الجزيرة وكانوا مضطهدين شر اضطهاد. هؤلاء هم الذين دعوا المسلمين، استنجدوا بهم، استغاثوا بهم لكي يحرروهم، فضلا عن الفلاحين والأقنان وعبيد الأرض الذين كانوا يواصلون بياض النهار بسواد الليل في العمل فيها سخرة أيها الإخوة، وهي أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم. يقول المؤرخ دوزي في كتابه العظيم تاريخ مسلمي إسبانيا في جزئين، يقول: مستحيل أن يتخيل إنسان أن 7000 في زهاء سنتين ويزيد، يعني أقل من 3 سنوات، يفتحون الجزيرة كلها في أقل من 3 سنوات، ويبلغ تعداد سكانها 10 ملايين وهم 7000، ويتقاضى الأمر بعد ذلك الاسترداديين، يعني أصحاب الريكبوستا، يتقاضاهم الأمر 7 قرون لكي يستردوها. لماذا؟ ما السر؟ قال: ما حصل أن هؤلاء الفاتحين الجدد كانوا يحملون مش على الحضارة والتمدين. أول ما قاموا به أن صادروا هذه القطاعات الكبيرة من الظلمة المتسلطين بالباطل على عباد الله المستضعفين، ثم أعادوا توزيعها على أهلها والذين هم أحق بها بسوية وإنصاف، وصاروا يعملون فيها بحماس وجد، وتعطيهم أوفر المحاصيل لأنها أرضهم، لأنها أرضهم وأرض آبائهم. فازدهرت الزراعة جدا يقول دوزي، ثم حرروا التجارة من الرسوم الجمركية الباهرة تماما، حرروها، فانتعشت التجارة أيضا والتبادلات، وخففوا الضرائب إلى الحد الأدنى مقارنة مع الضرائب التي كانت تثقل وتبهر أكتاف هؤلاء المضطهدين المساكين. قال دوزي: وللإسلام خطته في معاملة الأقنان والرقيق العبيد، إنه يعطيهم الفرصة كاملة لكي يبدعوا أنفسهم، لكي يشتروا حرياتهم، يعني المكاتبة، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هو يشير إلى أي المكاتبة فقهيا، وهذا مصطلح قرآني وفقهي أيضا. قال: وأدى ذلك إلى ازدهار اجتماعي عظيم. هذا هو السبب أيها الإخوة، هذا هو السبب. جوستاف لوبون يقول أيضا في حضارة العرب، كتابه العظيم والمنصف إلى حد بعيد، يقول: لقد كان الفاتح المسلم، ويقول عربي، لقد كان الفاتح العربي الأول يختلف عن جميع الفاتحين الذين تلوه أو الذين سبقوه. الوندال مثلا، القوط، الهود، البرابرة بشكل عام، المغول والرومان من قبل، كل هؤلاء كانوا إذا سطروا على مواريث حضارة إما أنهم يدمرونها، وإما أنهم بصعوبة ومشقة بالغة يستفيدون من بعض عطاءاتها ومنجزاتها. قال لوبون: إلا الفاتح العربي كان دائما هو الذي يشيد مدنيات وحضارات جديدة، يبني ويعطي وينجز أيها الإخوة، يبني ويعطي وينجز. ولذلك تأسف الأيقاظ الأذكياء من هؤلاء مثل أناتول فرانس الأديب الفرنسي الشهير، والألماني نيتشه، وغيرهم كثيرون، تأسفوا على هزيمة المسلمين في إسبانيا. حتى لوبون نفسه يقول بالحرف الواحد: كان الإسبان وحدهم هم الذين استطاعوا أن يتخلصوا من سلطة الإسلام ليقعوا في الانحطاط العضال ليصبحوا منحطين. يعني إسبانيا أو شبه الجزيرة أيها الإخوة في سياق التاريخ الغربي كله على طول وعرضه هي التي نجت من دمغة ووصمة الدارك ميدل ايجز أو العصور المظلمة، لا توصف إسبانيا بأنها إيه دخلت هذه الحقبة المظلمة. لماذا؟ لوجود الإسلام. إذا كانت داهية وكارثة أن أخرج الإسلام من هناك، نعم بتعبير لوبون، ليقعوا في الانحطاط المظلم كرونيك العضال، قال لم يستطيعوا أن يستردوا وعيهم بعد ذلك. ومعلوم ماذا فعلت محاكم التفتيش؟ هل في تاريخنا شيء اسمه محاكم تفتيش انكويزيشنز أو شيء قريب من ذلكم؟ كلا البت أيها الأخوة، بالعكس البت. طبعا هؤلاء أيها الأخوة مثل هذا الافتراء على الإسلام يضربون كما يقال عصفورين بحجر، يحاولون أولا أن يحلوا اللغز الذي طالما ولطالما حيرهم ويحيرهم. دين وليد جديد نبغ به فرد يتيم، يتيم أبي طالب كما كان يدعى، فرد واحد على ساحل البحر الأحمر تقريبا في مطلع القرن السابع، وما هي أو ما عتمت إلا بضعة عقود أن انسلخت حتى امتد وتشعع وانداح شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، شيء غريب أيها الأخوة، واستولى على معظم العالم إبانه. كيف ذلك؟ هذا لغز الفتح العربي، لغز كبير محير. انظروا الآن إلى التفاهات، كتب كثيرون منهم يقولون السبب هو التحلل الأخلاقي لهذا النبي ولحملة دينه من بعده وفي وقته، كانوا متحللين أخلاقيا. هذا النبي أباح لهم كل صنوف المتع واللذائذ، ولذلك دخل الناس في دينه أفواجا. إن غيره من قبل كالرومان فعلوا ذلك أوسع منه، لماذا لم ينجحوا؟ إن الذين أتوا من بعده أيضا إلى هذا العصر فعلوا ذلك، لماذا لم ينجحوا؟ بالعكس، يكتب الفيلسوف العالم بيل يقول مفندا هذه الشبهة، إن من الضلال أن يقال إن محمدا، يقول بين قوسين مع الاختصاص في مدح الإسلام، يعتذر حتى لا يثير عليه العصبية الأوروبية، بين قوسين يقول مع الاختصار أنا مقتصد متواضع في مدح الإسلام، لست مغرما بحب الإسلام، مع الاختصار في مدح الإسلام، إن من الضلال أن يوصف محمد وأتباع محمد بأنهم أرخوا وأطلقوا العنان لشهواتهم ولذائذهم. يقول إن هوتنيجر كتب قائمة بالأخلاق الإسلامية، يقول بل وأنا طالعتها لا يمكن أن نصل إلى قائمة أيها الإخوة تفوقها في الحث والتحفيز على التمسك بأهداف الأخلاق والفضيلة. ماذا نقول أكثر من ذلك؟ مستحيل، هذه ضلال، قال أكبر ضلال. المسلمون بالعكس وفق تفسير آخر لكنه ليس مزدوجا، هذا مع هذا يتأتى به الإزدواج، عندهم صرامة أخلاقية وصرامة مسلكية، كيف يصمون بالتحلل؟ مستحيل. هذه طبعا فرية كما يقال بلا مرية. الشبهة الأكبر أيها الإخوة التي أريد لها أن تكون حلا وتفسيرا وليست كذلكم هي السيف. يقولون السيف محمد ودينه وأتباعه حملوا السيف من أول ما تاحت لهم نهزة وفرصة، وبالسيف نشروا دينهم. لسنا بحاجة أيضا إلى استشارة واستنطاق كل الوقائع التاريخية مفردة مفردة وواقعة واقعة، هذا يطول جدا كما يقال، ولكن باختصار الذي يريد أن يعمد إلى المصل والسيف أيها الإخوة إلى منطق الاحتراب لكي ينشر دينه، هل يترك الآخرين بعد ذلك في مأمن؟ هل يتركهم في سلام مع أديانهم ومذاهبهم وعقائدهم؟ هل يدافع عنهم ويقاتل من ورائهم؟ هذا ما فعله الإسلام، وقد عاشت كل الأقليات في جانبه وفي ظله. كيف ذلك؟ ما الذي حدث؟ إن بلاسكو أبانيز الإسباني الكاتب الإسباني العظيم والكبير في كتابه الشهير في ظلال الكاتدرائية يقول إن المبدأ الأكثر عراقة وعظما، يعني عظمة وعظما في تاريخ الإمبراطوريات والحضارات هو مبدأ التعددية، أن يسمح بأن يكون هناك فسيفساء أيها الإخوة، عقدية ملية فكرية ثقافية، هذا المبدأ الأكثر يقول عراقة وعظما لكن موجود على ندرة في التاريخ. قال كان هو الروح التي حركت الأجداد المسلمين في هذه الجزيرة، أبانيز يقول وهو إسباني، قال لقد سمحوا للكنيس والكنيسة أن يقف شاخصين قبالة المسجد تماما، مسموح هذا، لثمانية قرون هذا لم يحدث. ماذا لو غلب الرومان كما غلب الكاثوليك مثلا على بلادهم التي يدعون أنها بلادهم؟ لا بأس. ماذا لو غلب؟ التاريخ يقول أبدا. لون واحد، صوت واحد، اتجاه واحد، طريق واحدة، أبدا. وليذهب الآخرون إلى الجحيم بعد الإسكندر الذي كانت تراوده وحركته بلا شك وأنجز، لكن إنجازه فيما نحن بصدده كان شبه عقيم، إن لم يكن عقيما بالكلية. الإسكندر المقدوني أراد وحدة عالمية أيها الإخوة، وحدة عالمية، لكنه لم يكن نبيا سماويا. بالعكس، الإسكندر لم يكن يحمل معه الفكر اليوناني أبدا، وإنما كان يعتنق أفكار وملل ومذاهب وعقائد الشعوب التي يفتقها، ولم يكن خلفاءه أحسن حالا منه. فهل حقق الوحدة العالمية؟ هل صنع نوعا من الباكس كما يقال، باكس إسكندران أو شيء من هذا؟ لم يفلح، وبعد قليل من هلاك الرجل انقسمت هذه الدولة العظيمة تماما إلى ثلاث أقسام رئيسية: بطالمة مصر، السلوقيون في العراق وبلاد الشام، والأنتيغونيون في آسيا الصغرى وفي مقدونيا، وانتهى كل شيء بسرعة وبسرعة شديدة. ذهب مع الريح كما تقول ميتشي في روايتها، ذهب كله مع الريح. لم يفلح الهكسوس الذي جاءوا من آسيا وغزوا مصر أيها الإخوة لفترة طويلة، وانقطعت تسلسل الأسرات، نظام إيه وتاريخ الأسرات الفرعونية. ما عتموا بعد قليل أن عادوا إلى بلادهم بلاد الشام، وهم يحملون أديان وعادات وتقاليد وأنماط حياة الفراعنة. انتهوا، لم يفلحوا. البرابرة الذين جاءوا من أواسط آسيا وغزوا هنا قلب أوروبا كالوندال وأمثال هؤلاء بالسيف في حروب وحشية مدمرة، ما لبث أن صدئ هذا السيف وأذابتهم مواريث الحضارة الرومانية بالكلية واختفوا بالكامل. الذي حصل في الحالة الإسلامية شيء مختلف تماما أيها الإخوة، ولكن أؤكد أنه مختلف تماما نوعيا كيفيا. نحب أن نذكر بحقيقة أشرنا إليها على اختضاب في مقامات سابقة، كل الأديان والملل الشهيرة عالميا لم تصل كذلك إلا بفضل قوة وإمبراطوريات أيها الإخوة، أو سلطة سياسية قوية وعسكرية أيضا مكنتها من أن تكون كذلك، من أن تصير، من أن تعود كذلك. فمثلا الديانة البوذية، لولا ما كان من أزوكا وخدمة أزوكا للبوذية لما انتشرت في جنوبي شرق آسيا أبدا. الديانة الكونفوشيوسية في الصين، لو لم يكن من فضل رئيس مقاطعة لو الجنوبية في الصين لما كان لهذه الملة أو لهذه الفلسفة أي أثر في الحياة والتاريخ. الزردشتية أتباع زردشت الفارسي، لولا ما كان من خدمة داريوس لهذا المذهب لما انتشر حتى بلغ به أتلا داريوس في سلطانه في عظمته في قوته. المزدكية، لولا ما كان من خدمة قباد لها لما انتشرت ولما فرضها على قومه حتى أنه فرضها على المناذر العرب. المسيحي، وهذا معروف للجميع، لولا ما كان من دعم وتبني قسطنطين لها في مطلع القرن الرابع الميلادي 313 بالضبط لما كان لها شأن، ولربما انمحت عن وجه البسيطة. الحال مع الإسلام مختلف تماما، كل القوى تألمت ضده، العرب الوثنيون المشركون الأهل والأقارب تألموا ضده، الروم تألموا ضده، الفرس تألموا ضده. وبالمناسبة موضوع أن الإسلام يهاجم ويبدأ بالهجوم وهو دين شرس وعدواني وليس دفاعيا كما يزعم، وهذا الزعم حقيقي كما عرفتم أيها الإخوة. بالنسبة في الحالة الفارسية، من أين بدأت نذر الحرب؟ من الذي بدأ؟ من الذي أطلقها؟ كسرى فارس، يأتيه كتاب لطيف ورقيق وهذه النبرة من رسول رب العالمين يدعوها الإسلام. طب إن تولى ماذا قاله النبي؟ سأقطع رأسك أبدا كما قال لهرقل، فإن تولدت قال لهرقل فإن عليك إثم الأريسيين، تحمل مسؤوليتك أمام الله تبارك وتعالى. أنا لا أملك أكثر من الدعوة، أنا أدعو لك وأدعوك أكثر من ذلك. لا، تريد أن تبقى كما أنت كف عدوانك عني فتبقى. لذلك هرقل، هل انتبهوا أيها الإخوة، هرقل كما روى أبو عبيد وصححه ابن حجر في أول الفتح في رواية عند أبي عبيد رحمة الله عليه القاسم، هرقل لما جاءه كتاب النبي وكان موقنا في قلبه في أعماقه أن هذا نبي آخر الزمان ملك الختان كما في الحديث الطويل حديث الوحي، أخذ الكتاب وقبله ووضعه على رأسه، ثم طواه ووضعه في قصبة من ذهب. واختلف، يقال هذا الكتاب ربما يكون موجودا إلى اليوم، اختلف في مصير هذا الكتاب. النبي لما بلغه ذلك ماذا قال؟ انتبهوا في الرواية الصحيحة هذه عند أبي عبيد، قال: ثبت الله ملكه. هل يدعو لهرقل وهو المخالف في الدين والمعتقد والحضارة أن يثبت الله ملكه وخطة أو خطة النبي وحدة عالمية باسم الإسلام؟ مستحيل. الإسلام لم يبشر يوما بوحدة عالمية على أساس دين، على أساس عرق، على أساس لغة، أو على أي أساس آخر. لم يفعلها الإسلام ولن يفعلها، هي ضد إرادة الله القدرية. الله يريد لهذا التنوع، لهذا المزيك، لهذه الفسيفساء أن تبقى كما هي، الله يريد. لكن رغبة المسلم في الدعوة والتبشير ليست فاترة كما قد يحسب، بالعكس هي متعججة ومحتاجة، لكن بالحوار الهادئ، بالبلاغ المبين لا أكثر. لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، وما أنت عليهم بحفيظ، وما أرسلناك عليهم حفيظة. آيات كثيرة جدا، أكثر من 120 آية تؤكد هذا المعنى. يقال منسوخة، ما حمية هذا النسخ التي تأجلت المتأخرين؟ هذا كتاب محكم، كتاب محكم إن جاز أن ينسخ منه شيء فليس أكثر من 6 آيات كما حققوا العلماء الأثبات. أكثر من 6 آيات لا يجوز أن ينسخ من هذا الكتاب العزيز، لا أن تنسخ أكثر من 120 آية بآية لم تفهم على وجهها ولم توضع موضعها، وينسخ هذا الكتاب ويجعل كالشريعة المنسية، كالشريعة المنسية للأسف الشديد. هذا قال ثبت الله ملكه، إذن هو النبي يعلم أن هذه الديانة ستبقى المسيحية أيضا. نعم، وهذا الحضارة ستمتد، لا بأس، هذا مراد الله القدري، نحن نبلغ فقط كما قلنا. وأما كسرى فهو الذي أشعلها حربا من أول كتاب وصله من رسول الله، مزق الكتاب وهم بقتل رسول الله، وقال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك، وطالب من حاكمه العربي، من كلب حراسته العربي أيها الإخوة في عمان، أن يأتيه برأس محمد هذا. والفرس كانوا ينطون على قدر كبير من احتقار الجنس العربي بالذات في العقل العربي، جنس حقير بوال على أعقابه، يأتي لكي يدعو كسرى الساساني العظيم. والنبي خطب قال مزق الله ملكه، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وكان كذلك. ما الذي بدأ؟ أما معارك الإسلام مع الروم، يقول والروم كيف يدعو له بالتثبيت؟ ثم لماذا يناجز المسلمون والنبي نفسه الروم؟ لماذا نجزوه؟ اسمعوا إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رسالته عن الجهاد، وأنا أدعو كل واحد إلى أن يقرأ هذه الرسالة، وبعد التحقيق والمقابلة وضح وتبين أنها رسالة حقيقية بأسلوب وبطريقة وبروحية شيخ الإسلام، لأن بعض المتشددين قال لا، هذه منسوبة على شيخ الإسلام، الأفكار لم ترضهم، هم يحبون الأفكار المودودية والقطبية، الإسلام يحارب الجميع مباشرة. لا، ابن تيمية قال لا، هذا غير صحيح. ابن تيمية أتى في رسالته هذه بشيء أعتقد أننا جميعا نطمئن إليه، قال النبي حين فتح الله له وعلى يديه مكة ماذا قال لقطانها وسكانها؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. يقول ابن تيمية ولا يقدر أحد أن يثبت وأن يدلل على أن النبي أكره أحدا محصنا كان أو مقدورا عليه على الإسلام. للأسف درسونا، ونحن درسنا أيضا لسنوات، درسونا أن محمد عليه السلام قال لهؤلاء لا يقبل منكم إلا الإسلام أو السيف، غير صحيح، قال هذا غير صحيح، شائعات في السيرة. النبي قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، من شاء أن يسلم فليسلم، ومن شاء أن يبقى على وثنيته فليبقى. ومذهب مالك هذا للوثنيين أيضا أن يكونوا في ذمار وفي ذمة المسلمين، وهذا هو الصحيح. النبي لم يجبرهم، لكنهم لما رأوا من عدل المسلمين، من عظمة محمد وأصحاب محمد، أسلموا لحمد الله تبارك وتعالى. هذا هو الصحيح، هذا ما قاله ابن تيمية. ابن تيمية قال النبي لم يناجز الروم مناجزة، إنما رد عدوانهم، لأن بعض كبراء النصارى في معان في الأردن مدينة معان أسلموا فقتلهم الرومان، قتلوهم، فغضب النبي وأمر بجيش كان صغيرا نسبيا طبعا قياسا إلى جيش الروم العظيم العدد والعدة والحالق عسكريا. كل مؤرخين الحروب تعجبوا أيضا كيف استطاع المسلمون أيها الإخوة أن ينازلوا القوى الإمبراطورية الرومانية والساسانية، مع أنهم كانوا متخلفين عسكريا. المسلمون العسكريين كانوا متخلفين، عندهم حرب، إيه حرب ماذا؟ حرب فرسان بسطاء في الصحراء، لكن ليست إيه كحروب الإمبراطوريات، الأثناء العسكرية الراجحة لم يكن يحدثها المسلمون ولا يعرفونها. ولذلك لهذين السببين المجتمعين هزم المسلمون بلا شك هزيمة موجعة أليمة في معركة مؤتة، وقتل القادة الثلاثة العظام، تعلمون قصة مؤتة. إذن ما الذي بدأ؟ هم الذين بدأوا، ولم يجد النبي بدا من أن يلوح بالعصا كما يقال لهؤلاء الذين يجب أن تقلم أظفارهم، لهؤلاء العدوانيين الدمويين الرومان، ونقول المؤرخين الغربيين الذين يكبر عليهم ويتساءلون في لجاجة ولدت أيضا وتسخط، لماذا يقاتل المسلمون الرومان؟ نقول لهم ولماذا أتى الرومان أصلا إلى هذه البلاد؟ ما الذي أدخلهم بلاد الشام ومصر وشمال أفريقيا؟ ما الذي أتى بهم؟ هل هي بلادهم؟ واتخذوا عباد الله خولا، واتخذوا أموال الناس دولا، واستصغروا وأذلوا من أعز الله في بلده وبين أهله وذويه أيها الإخوة. خمسة قرون استكبار واستخراب، لا نقول استعمار، استخراب روماني خمسة قرون، جعل من هذه البلاد مجرد مزارع للقمح يتخوف منها الجند الرومان لكي يمدوا سلطانهم العسكري أيها الإخوة على العالمين. أليس جديرا بهؤلاء المؤرخين أن يسألوا أنفسهم قبلا هذا السؤال ما الذي أتى بهم، ثم نحن من ورائهم نسأل هذا السؤال لو فعلوا؟ وهل كان يمكن أن يقنع بالله عليكم ولله ذره كما يقال هؤلاء المستعمرون الرومان بعد خمسة قرون كاملة من هذا العلو والاستكبار في الأرض وهذا الامتصاص والاستنزاف للخيرات والموارد أن يقنعوا بالحوار الهادئ لكي يتركوا البلاد لأهلها وينسحبوا؟ وهل حصل مرة هذا في تاريخ الاستعمار؟ هل يمكن أن ترضى إسرائيل وتقنع بذلك؟ وأن تعترف بالحقوق وترجع الحقوق والبلاد إلى أهلها؟ وغدا نحن في مؤتمر العودة حتى أن يقول بعض هؤلاء المساكين لا لا تفعل والعالم يؤيدها ويشد على أيديها. كيف هذا؟ ما هذا المنطق الطوباوي الغريب الذي يتعاملون به إذا تناولوا قضايا الإسلام فقط؟ لكن كل ما لهم يتناولونه بمنطق مختلف تماما، إنه منطق براجماتي، منطق وسلي ذرائعي واقعي، حدودك تنتهي حيث ينتهي البسطار العسكري فقط، هذا هو منطق الواقع. أما نحن فبالطوبية العالية جدا كان علينا أن نستسلم للرومان وأن نستذل وأن نستخفي أيها الإخوة حتى يقتنعوا بالأسلوب الهادئ، ولن يفعلوا حتى ينظر في الناقور ويرد البغل العاقور كما تقول العرب قديما. مستحيل هذا الذي حصل وهذا الذي وقع. فالنبي لم يكن مناجزا وإنما كان مدافعا عليه الصلاة وأفضل السلام، وهكذا في كل حروب المسلمين. أين شهد التاريخ أيها الإخوة مثل هذا العدل والقسطاس في الواقع الشهير التي ذكرها الإمام الطبري في تاريخه؟ أين شهد العالمون وتاريخ العالمين مثل هذه الواقع؟ تفتح سمرقند التي أنجبت من بعد البخاري والفارابي وابن سينا والخوارزمي والبيروني وغير هؤلاء والدينوري المؤرخ الأديب الكبير رحمة الله على الجميع. سمرقند هذه فتحت أيام الوليد بن عبد الملك، لكن قتيبة بن مسلم الباهلي يقول الطبري لم ينبذ إليهم عهودهم، أغار عليهم هكذا وفتحت البلد عنوة من غير أن ينبذ إليهم، قال فانبذ إليهم على سواء تستوي أنت وهم في العلم به بهذا النبذ وانتهاء مدة العقد والعهد. لم يفعل، وهذا خطأ كبير. شريعة الإسلام في القتال لا تبيح هذا وتعتبره مطعنا ووصمة أخلاقية في جبين الفاتحين لا المسلمين. وكذا يتريد التاريخ وينتظر إلى أن يبرز إمام عادل اسمه ابن عبد العزيز عمر رضوان الله عليه، فيبعث أهل سمرقند بفريق بجماعة أيها الإخوة بوفد إلى الخليفة الراشد الخامس يشكون إليه الظلم التاريخي الذي وقع على كواهلهم. ومن فوره الرجل كما يقول العامية لم يكذب خبرا، يبعث برسالة مستعجلة إلى ولي على سمرقند سليمان بن أبي سرح يقول له إذا أتاك كتابي هذا فعين قاضيا ترضى دينه وخلقه لكي يقضي في هذه المسألة بما أمر الله. ويفعل سليمان بن أبي سرح ويعين قاضيا من سمرقند، قاضيا مسلما كان من أهل سمرقند المسلمين، وهو جميع بن حاضر الناجي. جميع بن حاضر الناجي رضوان الله عليهم أجمعين، أمة عظيمة، مفخرة، هذه الواقعة وحدها مفخرة يمكن أن ترجح بكل ثوات تاريخنا. ويخضر خاضي بأن ما فعله المسلمون خطأ وخطيئة، والحكم يا قاضي يجب أن يتركوا سبطنت، عودوا من حيث أتيتم، الجند والذين استوطنوها من المسلمين الداخلين الطارئين وليس من الذين أسلموا من أهلها، فهؤلاء يبقون إن أرادوا، ليخرج الجميع ثم يمهل أهل المدينة فترة وتنبذ إليهم عهودهم ويخبرون بالحرب وتكون الحرب إن أرادوا، ويبعث بالقضاء إلى عمر بن عبد العزيز قضاء مخيف مزلزل. هل ممكن؟ هل يطبق هذا؟ يقول نعم، هل يطبق أمر الله والمنزل جميع على حكم الله. ويبدأ يقول الطبر، يبدأ الجنود بتفكير مخيماتهم أيها الإخوة، يفككون المخيمات ويبيعون الأمتعة والأملاك والعقارات ويبدأون في الخروج المسلمون والجنود. ولما رأى أهل سمرقند الذين لم يسلموا بعد هذا النصف وهذه العدالة وهذه العظمة، هذا النور أيها الإخوة، جعلوا يبكون، قالوا لا، لا نريد بكم بدلا، عودوا إلينا ونحن منكم، وأسلمت البقية الباقية من أهل سمرقند. حكمنا فكان العدل منا سجية، فلما حكمتم سال بالدم أبطحوا، وادي مشهور جدا، ولا غروة، هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. هذا هو المسلم، هذا هو شرنا، هذا هو تاريخنا. لسنا عدوانيين ولسنا برابرة ولسنا همجا، إننا أمة متحضرة أعظم وأعلى وأشرف وآلق وأنور ما تكون وأهدى ما تكون الحضارة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يهدينا والمسلمين والمسلمات أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، جدير بي أن أنبه قبل أن أغادر هذا المقام الكريم بضرورة المشاركة إن شاء الله والمساعدة والمساندة ماديا ومعنويا في تدعيم المؤتمر الذي يمكن أن نسميه عالميا إن شاء الله، والذي يعقد غدا بإذن الله السبت بدءا من الساعة 11 صباحا ويمتد حتى الساعة 5 مساء بإذن الله تبارك وتعالى، حول حق العودة للشعب الفلسطيني المطرود المقتلع من أرضه، والذي يساهم فيه بحمد الله تبارك وتعالى شخصيات علمية وفكرية وسياسية على أعلى مستوى من النزاهة والصدقية والنضالية من 22 دولة، وتغطي بإذن الله وسائل الإعلام العربية المشهورة تماما كالجزيرة والعربية ومراسلو أيضا دبي وغير هؤلاء. نرجو منكم جميعا أن تشاركوا في هذا المؤتمر وأن تساهموا بكل ما تستطيعون لإنجاحه إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى يعلم الذين يغتالون الحقوق والذين يتعامرون أيضا عن هذا الاغتيال أن هناك شعبا حرا، شعبا أبيا، شعبا يقظا راصدا لحقوقه، وراصدا أيضا للأحداث، لا يفرط ولن يفرط بإذن الله تبارك وتعالى في حقوقه ولا في أرضه مثل الآباء والأجداد. إنه مؤتمر حق العودة غدا بإذن الله تبارك وتعالى، والإعلام موجود، والصالة معروفة لكم، هي الصالة التي استضفنا فيها الأستاذ عبد الباري عطوان أعتقد مرتين في البرنولو جاسي. فتفضلوا جميعا مشكورين ومأجورين، وبارك الله فيكم. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي بنا، وأن تصلحنا وتصلح بنا. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام وأن تنصر المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا بائسا ولا يائسا ولا محروما بفضلك ومنك إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وسألوه يعطكم، واشكروه يزدكم، وقوموا بلا صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.